مأخوذة من الشفع وهو الزوج، وهو تثنية الفرد، يعني فالواحد يسمى فردا وإذا أضفنا إليه ثان يسمى شفعا، يسمى شفعا. والشفاعة في الشرع هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، يعني هذه هي الشفاعة في الشرع، أن تتوسط لغيرك، ونتيجة هذه الوساطة أن تتوسط لغيرك إما لتستجلب خيرا وإما لتستدفع شرا. وطبعا الشفاعة أمر مطلوب ومرغب فيه شرعا، خصوصا لمن رزقه الله سبحانه وتعالى جاها وقيمة ومكانة في الناس وفي المجتمع. فمن رزقه الله عز وجل جاها فمن مقتضى شكر الله تبارك وتعالى على هذا الجاه أن يخصصه للشفاعة، ليشفع يعني للناس لقضاء حوائجهم وجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم. يعني هذا يعني هو زكاة الجاه وشكر الله تعالى على نعمة الجاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يرغب في ذلك فيقول اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرغب الصحابة، تقول لهم اشفعوا تؤجروا، يعني اشفعوا، فإنكم إن فعلتم ذلك فستنالون الأجر وستنالون الثواب. والله سبحانه وتعالى يبين ذلك في القرآن فيقول يعني فيقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. إذن فالشفاعة مطلوبة شرعا، يعني كل من رزقه الله تعالى يعني جاها فشكر الله على نعمة الجاه يتجلى في أن يشفع للناس. وفي هنا وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من سعادة المرء، يعني عنوان سعادة المرء أنه كلما ازداد علما ازداد تواضعا، وكلما ازداد مالا ازداد إنفاقا في سبل الخير، وكلما ازداد جاها ازداد شفاعة لقضاء حوائج الناس. إذن فالشفاعة أمر مطلوب شرعا، والإسلام يرغبنا يعني في الشفاعة. والصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى الذين رزقهم الله تعالى الجاه والمنزلة والمكانة في الحياة الدنيا فإنهم سخروا هذا الجاه لأجل قضاء حوائج الناس. وإمام من الأئمة وعالم يعني من العلماء يذكر في ترجمته، هذا واحد العالم من العلماء في ترجمته رحمة الله عليه، أنه يعني دائما يخصص من العصر إلى المغرب من أجل الشفاعات، يعني ليله يعني من بعد المغرب حتى قبيل منتصف الليل في التدريس، وبعد صلاة الصبح حتى العصر كذلك في التدريس مع شيء من الراحة والأكل، ولكن ما بين العصر والمغرب يخصص هذا الوقت دائما من أجل أن يشفع، لأنه رزقه الله تعالى جاها لدى يعني أولي الأمر، فكان يتدخل يعني في هذا الوقت ليقضي حوائج الناس. وطبعا الشفاعة التي رغب فيها الإسلام هي الشفاعة التي تستجلب الخير وتستدفع الشر. أما الشفاعة التي تكثر الشر فهذه ليست بحسنة ولا ينبغي للإنسان أن يتدخل فيها، فإن الشفاعة التي تكون سببا لنشر الجريمة وسببا لإشاعة الظلم وتولي الإنسان لا يبالي، تولي تيدير الظلم ويتواصون بذلك، تقول غير ضربوا غير قتلوا، أنا راه عندي الكليان اللي غادي واخا دخل الحبس راه غنخرجك الصباح، يعني هذا لا يجوز، هذه الشفاعة شفاعة محرمة ومن شفع فيها فإنه يتحمل الوزر ويتحمل الإثم. ولذلك يقول الله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وتعلمون قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه لما سرقت المرأة المخزومية، يعني امرأة من بني مخزوم سرقت، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا إنه لمن العار أن توصف قبيلتنا بأنها سرقت منها امرأة وقطعت يدها، يعني قالوا بأن هذا غادي يكون عار لقبيلتنا مدى الدهر، وسيتحدث الناس بنا في التاريخ، يعني قالوا هذا عار سيلحق قبيلتنا. فهلما لنناقش النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعدل عن مسألة القطع ونعوضها يعني بما يشاء، يعني غير ما يقطعش اليد ونعطيه يعني من المال ما يريد. فقالوا ومن يجرؤ على هذا الأمر إلا أسامة، قالوا ما غاديش شي واحد يقضي لنا هذا الغرض إلا أسامة بن زيد. علاش؟ علاش بالضبط أسامة؟ من هم يقولوا أبو بكر ولا عمر؟ أسامة أولا هو صغير في السن، هو صغير في السن يعني لا زال شابا يافعا. ثانيا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه اللي هو زيد بن حارثة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو الحب ابن الحب، هو يعني بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالحفيد، بحال الحفيد مع الجد. ومعلوم أن الجد واخا يكون قسح مع العائلة كلها ما يكونش قسح مع الأحفاد ديالو، تلقى الأبناء المباشرين يرتجفون من أبيهم، ولكن ذاك الحفيد لا، يجي ويلعب ويطلب ما يريد ويحصل ما يريد ولا يهتم. علاش؟ لأنه له وقع خاص. لذلك قالوا ومن يجرؤ على هذا الأمر إلا أسامة، مشاو كلموه. فاستجاب لهم لما جاء أسامة بن زيد وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ فبدأ يكررها حتى قال أسامة يا ليتني ما طلبت ذلك. يعني غضب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. علاش؟ لأن هذه الشفاعة ستؤدي إلى شيوع الجريمة، هذه لسرقة شفعتي لها واحد أخر غادي يسرق، إذن نشجع السرقة. اليوم واحد قتل وشفعنا له، غدا غادي نشجعوا القتل. اليوم واحد يعني غصب أرضا، غدا غادي يغصب الآخر ونشفعوا له، إذن غادي يشيع الغصب، وهكذا. فتصبح هذه الشفاعة آلة للفساد، ما بقتش هي آلة ديال الصلاح والإصلاح، بل أصبحت آلة من آلات الفساد. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لما طلب منه هذا الأمر. إذن الشفاعة لها ضوابط ولها يعني أصول، الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة. إذن مفهوم الشفاعة في الإسلام هو أن تتوسط لغيرك من أجل أن تجلب له خيرا، أو من أجل أن تدفع عنه ضرا، أو من أجل أن تدفع عنه ضرا. يوم القيامة حينما يبعث الناس، ويقفون من غير جلوس وفي عرصة من الأرض، وقلنا العرصة هي المكان الواسع، وتدنو منهم الشمس في جو حار جدا، يقفون قرابة 50,000 سنة وهم وقوف، 50,000 عام وهم واقفين، لا حراك، لأن هناك لا يمكن للإنسان أن يتحرك إلا بإذن الملك سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتحرك، ماشي بحالنا هنا تتوقف الشمس إلى عيت كردو إلى عيت جلس، لا، هناك لا حركة ولا سكون إلا بأمر من الله. فيقف الناس هذه المدة الطويلة ويتساءلون فيما بينهم، اشفعوا لنا إلى الله، فقد آذانا حر هذه الشمس، وقد آذانا هذا الوقوف الطويل. يعني فهنا يأتون إلى آدم عليه السلام، يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون له: أنت آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما نحن فيه؟ فماذا يكون جوابه عليه السلام؟ يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيره. فيأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون له: أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول الكلام نفسه: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون: أنت خليل الله، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول الكلام نفسه: اذهبوا إلى غيري. فيأتون إلى عيسى عليه السلام فيقول الكلام نفسه، يأتون إلى موسى عليه السلام فيقول الكلام نفسه، بعدما يثنون عليه بأنه يعني اصطفاه الله برسالته وبكلامه، فيقول الكلام نفسه. ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام فيقول لهم الكلام نفسه. ثم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآدم عليه السلام يذكر في عذره أنه أكل من الشجرة، ونوح عليه السلام يذكر في عذره أنه دعا على قومه دعوة: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ثم يأتون إلى يعني بالنسبة لإبراهيم يعتذر بأنه قد كذب 3 مرات، وطبعا الكذب ديال إبراهيم ليس هو الكذب الحقيقي، وإنما هو تعريض. ثم يأتون إلى موسى عليه السلام فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤذن له في قتلها. ثم يأتون إلى عيسى فعيسى لا يذكر ذنبا. ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لا. يعني الشاهد أيها الفضلاء الكرام أن هؤلاء الأفاضل من الأنبياء لم يستطيعوا أن يشفعوا، ومنعهم من ذلك ذنب واحد، يعني ذنب واحد جعلهم يهابون الله سبحانه وتعالى، مع العلم أن آدم عليه السلام قد تاب، ومع العلم أن الدعاء الذي دعاه نوح عليه السلام له في ذلك عذر، يعني فإنه يعني لم يدعو على قومه من أول ليلة، مش هو بعث الله تعالى في الصباح وفي العشية تقلق وقال لهم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كم مكث موسى وهو يدعو قومه 950 سنة، ومع ذلك تعتبر أن هذه 950 سنة ما كانش عليه يدعو على قومه، وخا دعاهم طيلة هذه المدة. وبالنسبة لموسى عليه السلام كان يعني دعاؤه أو كان قتله لهذه النفس قبل أن يكون نبيا. يعني لاحظوا بأن شوف هذه الأمور التي يعتذرون بها لهم فيها عذر ولا لا؟ لهم فيها عذر، كل واحد عنده فيها. آدم راه تاب بعد منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومع ذلك هنا كنعرفوا شنو هو شؤم الذنب، شؤم الذنب وشؤم المعصية. لذلك حذاري أخي المسلم من المعصية، وحذاري من الذنب، فإن الذنب له شؤم، وهذا من شؤمه، هذا من شؤم ديال الذنب. شوف آدم عليه السلام لم يجرؤ على أن يشفع، مع العلم هو قد تاب إلى الله من الذنب وقبلت توبته، لكن شؤم قد يلحقك على المعصية ولو تبت منها. باش نعرفوا القبح ديال المعصية. آدم عليه السلام تاب إلى الله وقبلت توبته ومع ذلك أهبط من الجنة. أش يكون الهبوط من الجنة؟ أليس عقوبة؟ ورا عقوبة. وكان بعد التوبة وبعد قبولها. حنا كيجي عندنا إبليس أش يقول لنا؟ وتغادر التوبة ورا الله غفور رحيم. نعم الله تعالى غفور رحيم ويغفر الذنب، والله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولكن احذر احذر، سيصيبك شؤم هذا الذنب. راه غادي يقيسك الشؤم ديال هذا الذنب، هذا اللي غادي دير. راه غادي تتوب وغتكتب عليك واحد السيئة، غادي تذنب وتكتب عليك السيئة، وإلا تبتي لله سبحانه وتعالى هذيك السيئة غادي تمحى إلا كانت التوبة فعلا صادقة. ولكن فيك الإشكال، اللواحق التي تلحق الإنسان بسبب ذلك الذنب. إذن حذاري من شؤم الذنب. فآدم عليه السلام ولا موسى عليه السلام، يعني كاع الأنبياء اللي اعتذروا بهذه الأشياء لهم فيها عذر. إبراهيم عليه السلام يعني كذب بمعنى عرض، يعني هو دار غير التعريض. شنو هذا الكذب؟ الكذب هو فاش قال مثلا الملك مصر، يعني فاش قال له واش هذه زوجتك على سارة، قال لهم إنها أختي سارة، وهي راه في الفعل هي زوجته، ولكن ما بغاش يصرح بأنها زوجته وقال بأنها أختي. واش هي أخته في الإسلام ولا لا؟ أخته في الإيمان وأخته في الإسلام. فهو دار لهم أسلوب التعريض. فاش قال إني سقيم الظاهر ديالها إنني مريض، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وهذا يعني فعلا سقيم، ماشي المرض دائما هو المرض الجسدي، لكن حتى المرض القلبي، يعني راه قلبي مريض من هذا الشيء اللي كديروا نتوما، لأنهم يقربون القرابين ويقدمون القربات ويتعبدون للأصنام. واش المؤمن ملي يشوف هذا الشيء كيمرض ليه قلبه ولا لا؟ يعني كيمرض ليه قلبه. داكشي باش قال لهم إني سقيم. وفاش قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني هو غير من باب يعني الإيقاظ لهذه القلوب النائمة الغافلة، يعني بحال بيقول لهم راه إلا كان يعني هذا الصنم الكبير لا يرضى أن يعبد معه هؤلاء الأصنام، يعني أو هذه الأصنام الصغار، فكذلك الله تعالى أكبر من هذا الصنم، فكيف يرضى الله عز وجل أن يعبد معه هذه الأشجار وهذه الأحجار. إذن فكان هذا يعني أسلوب، يعني من أساليب المناظرة من أجل إقامة الدليل والبرهان على صحة التوحيد لله سبحانه وتعالى. إذن أي واحد عنده عذر ومع ذلك اعتذر، يعني بحل بنا نقوله اعتذر من الوقوف بين يدي الله عز وجل ويأتي في صحيفة عمله بهذه الأشياء، يعني غلبهم الحياء من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا إليه قال أنا لا، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال فآتي فأسجد تحت العرش وأحمد الله عز وجل بمحامد لا أعلمها إلا حينئذ. يعني قال لك تنجي وكان سجد تحت العرش وكان أحمد الله سبحانه وتعالى بأمور لا أعلمها إلا في تلك الساعة، لا أعلمها إلا في تلك الساعة. حتى تلك الساعة عاد غادي يوحي لي الله سبحانه وتعالى ما هي هذه المحامد، ما هو هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهنا يأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يشفع للخلق إلى الله بأن يبدأ الحساب. قال العلماء وهذا هو المقام المحمود، هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، يحمده عليه كل البشرية من أو كل المخلوقات من الجن والإنس، كل شيء يحمد الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وكافرهم الكل يحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أشير إليه في قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال العلماء الشفاعة العظمى هي هذه، هذا هو المقام المحمود. هذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينالها غيره، يعني هذه من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الأخرى هي الشفاعة في بعض أهل الكفر، الشفاعة في بعض أهل الكفر، يعني وهو المقصود بالذات يعني ببعض أهل الكفر هو أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يعني أراد أبو طالب ولما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسلم أبو طالب، فكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وجيت الخرية متك أخرى عمرك وتخسرها، أثبت على ملة آبائك وأجدادك، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال العلماء هذه هي الحجة الملعونة التي حربت بها الأنبياء والرسل. الحجة الملعونة التي حرب بها الأنبياء والرسل هي التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد، ما عندهم تشي دليل تشي برهان إلا كان يفعله الآباء والأجداد. قال لي أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، وأبوا وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا آخر ما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. قال لي أنا غادي نبقى نستغفر لك إلا ينهاني الله سبحانه وتعالى. وفعلا نزل النهي من الله، قال الله تعالى في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إذن نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار لأبيه أو لعمه أبي طالب، نهاه عن الاستغفار. طيب هذا الاستغفار لم يذهب سدى، يعني شوف من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله ومن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أن هذا الاستغفار الذي استغفره رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب سدى ولم يذهب ضياعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه. يعني قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم كن منا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن سبب هذاك الاستغفار جعله الله تعالى في ضحضاح من النار، يعني في مكان ويلبس نعلين هاتان النعلان يغلي منهما الدماغ. شوف هذا دابا التخفيف، هذا هو التخفيف، يعني وسبحان الله يعني راه عذاب جهنم شيء لا يتصور، عذاب جهنم شيء لا يمكن أن يتخيله العقل. يعني شوف هذا نقوله يعني راه خرج للراحة، هذا خرج للفجوج يعني ديال أهل النار، ومع ذلك عليه نعلان في رجليه يغلي منهما دماء، يعني شوف من الطرف كيغلي الطرف. إذا شوف لو وصل غليان الدماغ فما بالك ما بينهما، يعني راه الغليان بغي يكون في الذات كلها ولا لا؟ إلا كان في رجلين وبيغلي منهم دماغ الغليان غادي يكون في الذات كلها، ومع ذلك سيعد نفسه محظوظا، سيعد نفسه محظوظا لأنه لم يكن في الدرك الأسفل من النار. إذن هذه الشفاعة هي شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم عليه السلام سيطلب الشفاعة لأبيه ولن تقبل يعني فيه. إبراهيم عليه السلام غادي يطلب الشفاعة في أبيه كما جاء في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول له ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول فاليوم لا أعصيك. يعني إبراهيم تتلقى مع أباه تقول له ألم أقل لك لا تعصني؟ تنقول لك يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، أو إبراهيم استغفر، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ومن اللي تلقى معه قال لي ألم أقول لك لا تعصني؟ فيقول لي فاليوم لا أعصيك. علاش؟ لأنه صار يرى الآخرة رأيا عين مشاهدة، ولات عنده ديك ساعة عين اليقين. فقال له أو فقال إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. قال لي يا ربي راك وعدتني ما غاديش تخزني يوم يبعثون يوم البعث. قال لي وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني وأش من خزي أكثر من أنني نكون في الجنة ونشوف الأب ديالي يسحق إلى النار سوقا. فسؤال هل استجاب الله لهذه الشفاعة؟ لأن هذا شفاعة الآن، إبراهيم سيشفع لي لأبيه، فيقول فيأتي الجواب من عند الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما ذاك الشيء الذي عند رجليك؟ أش عند رجليك ثم؟ قال فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ من قوائمه فيرمى به في النار. يعني الله تعالى من رحمته بأبي إبراهيم يمسخ من رحمته بإبراهيم يمسخ أباه على هيئة ضبوع مذبوح مدرج في الدماء، ترد لي الجسد ديالو بحال شي ضبع مذبوح ومتدرج في الدماء. وأصلا يعني الطبيعة البشرية تنفر من الضبوع، يعني الضبوع يعني شي حاجة مش حاجة محبوبة، مفترس والشكل ديالو دير هكاك يعني ماشي شي شكل اللي هو جميل، يعني فتنفر منه وخصوصا هو مذبوح ومدرج فيه فيرمى من قوائمه يعني في النار. يعني باش الله ما تيشوف غير ضبع تلح في النار ولا يشوف الأب ديالو أنه تسوقه الملائكة إلى النار. يعني شوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام استغفاره لعمه نفعه وشفاعة إبراهيم لم تنفع، يعني لا هي أخرجته من النار ولا هي خففت عنه العذاب ولا هي خففت عنه العذاب. لذلك قلنا بأن هذه الشفاعة التي خففت العذاب على أبي طالب هي شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما تمكنش منها إبراهيم وهو خليل الله فغيره من باب أولى وأحرى، فغيره من باب أولى وأحرى. إذن هذه الشفاعة الثانية يعني من الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة هي التي تحدثنا عنها في الحصة الماضية، وهي الشفاعة في دخول أهل الجنة إلى الجنة، فلا يمكن لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة إلا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يشفع لهم ويقرع باب الجنة ويجيبه الملك فيقول من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذه الشفاعة ثلاث شفاعات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد كاين الشفاعة الأخرى هي عامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره، يعني عامة يعني يشفع يعني الأنبياء ويشفع الصحابة ويشفع المؤمنون والصديقون والشهداء والصالحون كل يشفع بتمكين من الله سبحانه وتعالى وإذن منه، يعني فيشفعون وشفاعتهم إما يعني شفاعتهم يعني لها ثلاث آثار. شفاعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يعني الشفاعة العامة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لأهل الصلاح ولأهل التقوى، يعني هذه الشفاعة لها ثلاثة آثار. الآثر الأول وهي أن يكون الإنسان مستحقا لدخول النار فلا يدخلها، يعني تكون الإنسان حينما وزنت حسناته وسيئاته فوجد أن سيئاته أكثر من حسناته فيكون مستحقا لدخول النار، فتناله شفاعة إما نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين أو شهيد من الشهداء فتدركوا هذه الشفاعة فلا يدخل النار أصلا وقد كان مستحقا لها. الأثر الثاني هو إذا كان قد دخل النار، يعني قضى الله عليه بأن يدخل النار، فأثر هذه الشفاعة يكون بأن يخرج بسبب الشفاعة، يخرج من النار بسبب الشفاعة. والأثر الثالث هو إذا كان ليس من أهل النار، هذا الشخص اللي يعني أدركته شفاعة نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء، يعني هو ليس من أهل النار أصلا، هو من أهل الجنة، شنو الأثر ديال هذه الشفاعة؟ أنها سترفع درجته في الجنة، سترفع درجته في الجنة. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه، يعني هذا دعاء دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. هذا الدعاء هو راه شفاعة، لأن قال هدف قال في الجنازة ديال أبي سلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من جنازة رجل يحضرها أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يعني الجنازة ديال الإنسان إلى حضروا لها أربعين واحد، وهؤلاء الأربعون لا يشركون بالله شيئا، يعني موحدون، فهؤلاء الأربعون يشفعهم الله سبحانه وتعالى في ذلك الشخص. طيب هذاك الشخص احنا ما عارفينه، لا هو من أهل الجنة ولا هو من أهل النار، الله أعلم. نحن لا، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته قال: ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا، ما كان قدروش نحكم على معين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا لا يعلمه إلا الواحد القهار سبحانه وتعالى، ما عدناش حنا الحق. اللهم إلا من ثبت فيه الدليل والنص، شي واحد يثبت فيه الدليل ويثبت فيه النص، هذا يعني نؤمن بأنه بعينه من أهل الجنة. ما سوى ذلك فنرجو لهم رحمة الله ونخاف عليهم الذنوب، ونخاف عليهم الذنوب. إذن هذا الإنسان الذي حضر جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا فشفعهم الله سبحانه وتعالى فيه، ما هو أثر هذه الشفاعة؟ إذا كان مستحق لدخول النار ألا يدخلها، وإن سبق له في علم الله تعالى أن يدخلها فإنه بهذه الشفاعة يخرج من النار، وإن لم يكن من أهل النار أصلا بل كان من أهل الجنة فأثر هذه الشفاعة يكون في أن ترفع درجاته. هذه هي الأثر يعني ديال شفاعة يعني الشفاعة العامة، والشفاعة العامة كما قلت يعطيها الله سبحانه وتعالى لكل أحد. نعم، إذن هذه الأنواع اللي هي يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة بثلاثة، ويعني الشفاعة العامة اللي تهي عندها ثلاثة الآثار، اللي هي عندها ثلاثة الآثار، كلها تدخل في واحد القسم من أقسام الشفاعة وهي الشفاعة المثبتة، كلها تدخل في قسم الشفاعة المثبتة، لأن عندنا في الشرع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة نوعان، كاين الشفاعة المثبتة هي اللي فصلنا يعني تفصيلها، وكاين الشفاعة المنفية، كاين واحد نوع من الشفاعة منفي وليس له أثر، كاين واحد نوع من الشفاعة منفي وليس له أثر، وهي الشفاعة المنفية. شنو هي الشفاعة المنفية؟ يعني الشفاعة التي ليس لها أثر ولا يمكن أن يترتب عليها شيء. هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، أي شفاعة تطلب من غير الله فهي باطلة وليس لها أثر. هذه قاعدة، كل شفاعة تطلب من غير الله فهي باطلة وليس لها أثر. نجي نطلبك نقول لك شفع لي، هذا شفاعة باطلة وليس لها أثر. ولو طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شتي واخا تجي تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله شفع فيا، طلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، تمشي عند الرسول صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله شفع فيا، شفاعة باطلة ليس لها أثر. جبريل شفع فيا، باطلة ليس لها أثر. يا أبا بكر الصديق، أنت أنا من الصديقين ومن الشهداء ومن الصالحين، شفع فيا، باطلة ليس لها أثر. علاش؟ طلبت من غير الله. الشفاعة لا تطلب إلا من الله، يعني إذا أردت فلانا أو فلانا أن يشفع فيك فينبغي أن تطلبها من الله، لأن الله عز وجل وحده من يملك الشفاعة، لا يملكها أحد. إذا طلبت لك الشفاعة معنى أنك تملكها وأنت لا تملكها أصلا. فلذلك التوحيد أن تقول اللهم شفع في نبيك، هذا هو التوحيد، تقول يا ربي شفع في النبي ديالك محمد صلى الله عليه وسلم، يا ربي شفع في أبا بكر الصديق، يا ربي شفع في عمر بن الخطاب، يا ربي شفع في عثمان بن عفان، يا ربي شفع في علي بن أبي طالب، هذا لا بأس به. فأنت تطلب الشفاعة ممن يملكها اللي هو الله سبحانه وتعالى. أما إذا تطلب الشفاعة من غير الله فهذه شفاعة شركية، وهي اللي انكر الله سبحانه وتعالى على المشركين، علاش قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون من ينكر عليهم الله سبحانه وتعالى اتخاذهم أولياء من دون الله عز وجل، شنو قالوا؟ قال يا ودي الله لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، زلفى. احنا كان عبدهم عبش هم يشفعوا لنا عند الله. فأنكر الله سبحانه وتعالى ذلك وقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع، ليس لهم يعني حميم صديق وليس لهم شفيع مطاع في شفاعته. وقال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني الشفاعة لا يملكها أحد. وهؤلاء الذين يعتقدون بأن الأصنام والأوثان تملك الشفاعة هؤلاء مخطئون جدا، وسيتبين خطأهم لما يقفون أمام الله ويدركون أنهم عاجزون عن الشفاعة لأتباعهم ولمن كان يعبدهم ويتبعهم، لذلك راه من الغلط كنسمعوا مثلا بعض يعني الطرق الصوفية أنهم تقولوا لهم المشايخ ديالهم يكفي أنكم تكونوا من الأتباع ديالنا وتشدوا الورد ديالنا وإحنا راه ضامنين لكم عن الشفاعة. حتى أنه واحد قال لهم راه أنا غدا يوم القيامة غادي نكون خروف وانتم ما تكونوا برغوت وغادي تدخلوا في الصوفة ديالي وندخل بكم الجنة، ما تخمموش، يكفي انتم غير تكونوا ديالنا. هذا غلط، هذا الأمر لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. يقال لهم اجمعهم عائلته وقريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. خدم على رأسك، ما تقول لا نرى من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم صفي يكفي، اشتروا أنفسكم. شوف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهاش الأتباع دياله، العائلته، البنته. أفيدعي ذلك يعني شخص بعيد كل البعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدا زمانيا وبعدا مكانيا وبعدا في القيمة، فكيف يدعي هذا الأمر؟ إذن هذا غلط، هذا غرور. ولكن حينما يقف الإنسان بين يدي الله تعالى سيكشف هذا الغرور. لذلك قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني ادعوا وأطلب من هو دون الله. هذا من دون الله شكون اللي دخل فيها؟ حيد الله سبحانه وتعالى، ما دونه فيه الأنبياء كاملين، الرسل كاملين، الأنبياء كاملين، الجن كاملين، الإنس كاملين، الحشرات، الدواب، الأشجار، الأحجار، كل شيء داخلين في كلمة من دون. جيتي كتطلبوا من دون الله لا يملك مثقال ذرة، ما كيملكش مثقال ذرة في هذا الكون. عرفتي شنو هي الذرة؟ الذرة على التفسير القديم هي الجزء، هي النملة الحمراء الصغيرة وخفيفة، هي المثقال ديالها شحال بيكون كاع؟ بيكون شي حاجة خفيفة، نملة حمراء صغيرة حطيتيها في الميزان شحال بتوزن كاع؟ وما لهم فيهما من شرك. وليلة قلنا على التفسير الحديث هو الجزء الذي لا يتجزا، يعني شي حاجة صغيرة ما بقيتش فين تقسمها، شي حاجة ما بقات وصلتها في النهاية ما بقات تقسمش. وما لهم فيهما من شرك، يعني هذيك الذرة أو هذاك مثقال الذرة ما تيملكوش على وجه الاستقلال. نقولوا مثلا الكون كله ديال الله إلا هاد الذرة ديال فلان، هذه ما كايناش. وما لهم فيهما من شرك، يعني هذيك الذرة والمثقال ديالها ما تيملكش فيها 50%، ما كاينش شي واحد كيملك في مثقال ذرة مع الله تعالى 50%، كل شيء الملك ديال من؟ ديال الله. وما له منهم من ظاهر، يقول لك شي واحد لا هو الله تعالى يعني تيملك كل شيء، ولكن هادو تيتعاونوا معاه، هادو كيتعاونوا معاه، وهذا هو اللي تيتسمى في المصطلحات الصوفية الأقطاب والأغواث. هذا من المصطلح، تقول فلان القطب، قطب الرباني كذا كذا. عرفت شنو هي القطب؟ راه القطب هو بحال بتقول هو الظاهر مع الله، تعاونه تيتكلف ليه بجميع المسائل اللي ديال التدبير. بمعنى القطب فوق الملائكة، القطب هو راه فوق الملائكة، لأنه هو اللي كيسخر الملائكة، سير انت دير هذه وسير انت دير هذه، يعني هذاك القطب هو اللي يخدم الله تعالى، ما كيدير والو، هذاك القطب كيدير كل شيء. لذلك قال لك جالسين واحد جوج صوفية مع بعضياتهم تيهضروا، وبغى كل واحد فيهم يبين راسو بأنه زعما راه هو درك مع الله أكثر من الآخر، بمعنى هذاك بيدعي القطبية الآخر بيقلع عليه. هو يقول ليه كيف رأيك بمن يدير رحى الكون؟ قال لي هاش تقول انت في واحد الإنسان كيدور رحى ديال الكون، هذا الكون كله هو اللي كيدور رحى دياله، زعما راه أنا هو اللي كندور هاد النجوم والكواكب والأرض والفصول الأربعة والدورة ديال الحياة، هذا الزاد هذا مات هذا كذا، كل شيء ذاك الشرع رهنا اللي كان دوره. قال لي كيف رأيك بمن يدير رحى الكون؟ ويقول لي الآخر وكيف رأيك بمن يأمر الرحى أن تقف فتقف؟ قال لي لأنت كتدور الرحى، أنا إلا قلت لك وقفت وقف، وخاب تدورها أنت ما تقلتش عليها، بمعنى رهنا قطب كثار منك. ما معنى هذا قطب؟ يعني أنك ظاهر مع الله تتعاون معه، والله تعالى تنفي هذا الأمر في القرآن. وما له منهم من ظاهر. شوف المشركون كانوا تيقولوا تيعترفوا بأن التدبير لله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعني التدبير رضي الله سبحانه وتعالى. أش اللي بقى؟ إذا نفى الملك ملك مثقال ذرة على وجه الاستقلال، ونفى ملك مثقال ذرة على وجه المشاركة، ونفى المعاونة، أش اللي بقت؟ الشفعة. قالوا أسيدي هاد من دون الله ما تيملك والو، لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة، ولكن غيرهم راه تيشفعوا لنا. فقال الله تعالى ولا يشفعون، ويجب الرضع ولا يشفعون، يعني قال ولا يملكون الشفاعة إلا لمن، شوف نفع لهم الملكية ديال، بمعنى هو لا يملكها فلا تطلبها، لا تطلبها منه، ورمت يملكاش أطلا فلا تطلبها منه. ولا يملكون الشفاعة إلا لمن أذن له. يعني يرى الإنسان ما يملك الشفاعة إلا في من أذن الله سبحانه وتعالى له. ها واحد الشرط من شروط الشفاعة المثبتة. هذه الشفاعة المثبتة اللي قلنا قبيلة تقوم على شرطين. الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى راه إلا ما أعطاناش الله سبحانه وتعالى الإذن ما يمكنش نشكره. راه كون ما أعطى الله تعالى الإذن للرسول صلى الله عليه وسلم قال لي واشفع تشفع ما غاديش يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني إذن الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني هو رضاه عن الشافع والمشفوع. خص يكون داك اللي بيشفع مرضي عند الله سبحانه وتعالى وهذاك المشفوع فيه حتى هو خص يكون مرضي عند الله سبحانه وتعالى. وقد جمع الله تعالى هذين الشرطين في قوله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن هل إذن إلا ما كان الإذن ديال الله ما كان شفاعة سبحانه وتعالى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويرضى ماذا؟ ويرضى عن الشافع أو عن المشفوع فيه. إذن لا بد من هذه الشروط. وتنقروا في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هل إذن. وتنقروا كذلك سورة الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن لمن يرتضى. إذن هذه الشروط إما تجمعهم الله في آية واحدة بحال آية النجم إما تذكر واحد الشرط في آية أخرى بحال سورة في آية الكرسي يعني ذكر غير الإذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهنا ذكر الرضا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هذا هذه هي شروط الشفاعة المثبتة. وإلا اختل فيها شي شرط فإنها تصبح شفاعة منفية منفية. إذن هذا أيها الفضلاء الكرام ما يتعلق بأنواع الشفاعة التي ستكون يوم القيامة. ثم انتقل المصنف رحمه الله ليتحدث عن يعني مسألة إخراج الناس أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. نرجئها إن شاء الله تعالى للحصة المقبلة. أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.